بقد حبك أنا جيت ميت شوق ظلت عذب هالقهر روحي وعايش دايخ بنوحي والجراح والجراح أنا بدونك ما مرتاح كسر عندي بالجناح بالجناح جرحي صاير بطولي شماتي يغنوا للعمر راح قلبي من العشق تاب بعد بطلت الاعتاب الاعتاب أبكي واسأل ظنوني دمع شيرت العيون إذا طاح حبيبي دمعت بعيني كل لحظة بالعيونك تبجيني إذا من صدق ناسيني عايش كون ربي لا يخليني حبيبي دمعت بعيني كل لحظة بالعيونك تبجيني إذا من صدق ناسيني عايش كون ربي لا يخليني قهر حال خلص دمعة وتواسيل تواسيل أباوع كل شي ما ألقى بس طيم وبجب حرق السهر لي من رحت الفرح طار وبيا ما أدري صار شين صار فد مرة اختلف وضعي أيا ويل انكسر ضلعي أيا ولا يخلي بجت عيني يا محبوب يا محبوب حلفت بعمري ما جربك وتوب روحي من حبك فلا تتوب حبيبي عين على الباب خلص قلبي من الغياب من الغياب يلي الشوق ما جابك حبيبي العمر في غيابك ما محسوب حبيبي يخلي